المود بتاعه احس بالبركه بركه قوي يعني. مره عزمنا على الغدا انا والاهل وكده في قرابه يعني. فالمهم قلت له نيجي امتى؟ قال لي براحتك يعني تعال في اي وقت يعني احنا بنبقى بدري يعني. فالمهم رحت يعني ايه بعد الظهر كده مش هتاكل معانا؟ قال لا سبعتكم من زمان انا هتعشى اهو بس شويه كده. والله يعني هو حكيها كده هو قال لي مش قلبها هو عدله طبيعي احنا اللي قلبين هي بص خالتي كده في مكان اسمه البرولس محطه البرولس يومه كده بيتغدى يطلع من الاذان الظهر يصلي الظهر ويطلع على البيت يتغدى خلاص تمام ده يوم الله يسعدك. لا انا افتكر والدي الله يرحمه كنا نتعشى المغرب كده كان هو يجي من الغيط نتعشى لكن الغدا ده ايه بقى يعني كده الله المستعان. المهم الفكره اللي انا عاوز اقولها لكم على فكره دي من اهم اسباب البركه مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها لو انت عودت نفسك ان انت تعمل كده هتلاقي بركه عظيمه جدا جدا جدا. بل ان انت لو بتتعلم علم شرعي وتقعد تذاكر بعد الفجر هتجد بركه عظيمه جدا. لو بتحفظ القران وبتقعد تحفظ بعد الفجر هتلاقي بركه عظيمه جدا جدا جدا. واحد يقول انا جربتها وما نفعتش لان انت لسه ما ظبطتهاش. انت وضعك ملخبط. فانت بطبيعه الحال نفسك متعوده ان انت تنام بعد الفجر. فانت هتيجي بعد الفجر تحفظ انت نفسك طالبه نوم. انما انت لما تقنع نفسك ان انا خلاص بعد الفجر ما بنامش وظبطتها على كده هتيجي تبص تلاقي ده اقوى وقت ان انت تحفظ فيه وتذاكر فيه وهكذا. الله المستعان. وكان ينفتل من صلاه الغداء يعني الفجر حين يعرف الرجل جليسه يعني يقولوا ده اسمه الاسفار يعني ده تأخير لصلاة الفجر. بس ركز كده هل السنة في الفجر دي مسألة مهمة؟ انت معايا يوسف ولا نايم؟ معاك يا شيخ. طب بالله عليك اظهر كده شوف وشك هتعمل لي كلمة تتعدي العدلة كده تبقى معانا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هل السنة التغليس في الفجر؟ ومعنى التغليس في الفجر يعني نصلي في أول وقته والدنيا لسه عدلة. ولا السنة الإسفار في الفجر يعني نصلي في آخر وقته لما تكون الدنيا نورت وشفت اللي جنبك وكده. وجد حديث بكده وحديث بكده. الصح ايه بقى الجمع بينهم؟ ان كان النبي يبدأ الصلاة بغلس ويطيل في الصلاة حتى الاسفرار. يبقى البداية بغلس وده معنى التغليس بالفجر. والنهاية اصفار. لذلك هنا من الصحابة بينها وقال وكان يقرأ بالستين الى المئة. يعني لما تقول الصور المئين يعني مثلا سورة الكهف الإسراء السور اللي حواليها بالعدد ده فعشان يقراها يبقى اكيد فعلا هيطول. يبقى معنى كده ان هيبقى فيه اصفار. يبقى انت بتبدا بغلس يبقى السنه اطاله الفجر بهذه الايه بالطريقه. لو حد عنده اشكال له ان يسال. الحديث 48 عن علي رضي الله عنه. في مسألة مهمة يا شباب. مسألة مهمة وفايدة تتعلمها في حياتك أو من الحاجات الجميلة اللي توجد في مجتمع المسلمين تنوع في الأشياء. التنوع أمر شرعي وليس بدعة ولا حماقة يجب إنكارها. زي إيه كده؟ زي إيه؟ مثلاً إحنا قلنا السنة في الصلاة مثلاً في صلاة العشاء مثلاً إن أنت تقرأ مثلاً بربع مثلاً تقرأ بربع أو بربعين مثلاً. لو إحنا قلنا كده دي السنة، دي السنة. طيب هل المناسب إن كل المساجد والزوايا تكون بهكذا بالضبط ولا ينبغي التنوع؟ سؤال تاني. لو إحنا قلنا إن السنة إن إحنا نصلي التراويح بثلاث أجزاء مثلاً، ده مناسب ثلاث أجزاء أربع أجزاء كده يعني. هل الأفضل إن كل المساجد تعمل كده ولا تنوع؟ اللي أنا عاوز أقوله إن من الحاجات الجميلة أوي التنوع في هذه الأشياء. المسجد اللي بيصلي 11 ركعة صلاة التراويح بآخر 11 صورة في المصحف والله كويس شوية. يعني أنا عارف مسجد تقريبا طول عمره كان من أول رمضان لآخر رمضان يقوم بادئ أول ركعة بكذا كذا لحد الركعة رقم 11 بصورة الناس. لذلك لو هو طول بعد الفتحة كده تلاقي الناس بتردوا عارفين الصورة اللي عليها الايه؟ اللي عليها الدور كده يعني. بس المسجد ده في قرية الضهرة بيقولوا المسجد ده بيفرش حصره قدام الجامع فوق العدد، حاجة فوق الوصف. كل بتوع القهوة والمصالح وكذا يصلوا العشاء أربع ركعات وركعتين قبلها وركعتين بعدها يبقى كام؟ ثمانية و11 وتر يبقى كده كام؟ 19 ركعة في نص ساعة يزيدونا قليل بس للأمانة الرجل قراءته حلو والرجل صلاته معقولة ماشي الحال. أنا شايف إن الوجود ده في المجتمع شيء جميل. وبعدين جنبه بعد منه بشوية الرجل بيصلي الصلاة دي كلها وربعين جميلة. وبعد شوية في القرية في مسجد بيصلي الجزء الله ما شاء الله كده. لو في زاوية صغيرة في البلد كمان بيصلي ثلاث أجزاء تبقى كملت. طب هو الأكمل يا شيخنا، أكمل في الأجر والثواب تطويل ولا عدد الصور؟ لا، في صلاة الليل التطويل. فلذلك احنا نقوم قايل لك ايه، ابحث عن المسجد اللي تطول فيه واذا استحضر الخشوع وكذا. بس وجود الأشياء دي في المجتمع جميلة. اتفضل. عدد الركعات أفضل أكثر بعدد الركعات ولا بقراءة؟ لا، الأفضل إطالة الصلوات وعدم الزيادة، لكن إذا زدت لا بأس. ماشي كده؟ كذلك مثلا إيه؟ الناس اللي بتعلم، المشيخ اللي بتعلم الناس كده، ممكن تلاقي شيخ بيعلم الفقه بس وشيخ تاني لا يعلم إلا أصول الفقه وشيخ ثالث لا يعلم إلا النحو وشيخ رابع عامل ايه العقيده والمصطلح وشيخ خامس بيعلم الفقه واصوله وشيخ سادس بيعلم مصطلح وشيخ اخر بيعلم حديث بيشرح الحديث وشيخ تاني بتاع رقائق. ايه الصح؟ كله جميل. المطلوب الصح بقى تعاون هؤلاء جميعا. فلذلك الرجل الأحمق يقول لك لا ده بيعلم عقيدة يا عم بس ده خلاف السنة، أو واحد تاني ده بيعلم مصطلح بس ده ماهوش سني، أو واحد تاني سايب كل العلوم واحد يعلم نحو، أو واحد رابع يقول كذا، كل الكلام ده كلام عبيط سامحوني. لكن الصح إيه؟ إن كل هذا خير ينبغي أن يكمل بعضه بعضه. واحد تاني بتاع تجويد مديش إلا تجويد، واحد تاني بتاع قراءات بس، واحد تاني بتاع مخارج حروف بس. ده شيء جميل وجود هذه الاشياء في المجتمع، لكن الحماقه ايه بقى؟ ان تلاقي واحد منهم يقول لك والله هو ده الصح، هو ده الصح. اهم حاجه الاصول، انا بشرح اصول، انت رايح تحفظ قران وسايب الاصول يا احمد، انت رايح تعلم سيره وسايب الاصول كده يعني. والتاني برضه نفس الايه الحكايه، رايح تحلم فرقه وسايب القران، وجاب يقول انت رايح تتعلم سيره وسايب الحديث، والخامس كده يعني. كل واحد هيزيد بقى على التاني، كل واحد اللي هيرى ان هو ده الصح وخلاص، هي دي الحماقه. لكن ان احنا نكمل بقى، لكن ممكن تقول لي ايه الافضل يا ابني؟ ان انت تبدا بكذا كده، الافضل يا اخي ان انت تاخد ده مع ده، الافضل لكذا كده. وصلتك رساله؟ طيب، الحديث 48 عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ المسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث ده بقى حديث جميل قوي، فخد نفس كده وادعي ربنا ان احنا نتعلم. اللهم علمنا. يوم الخندق يا شباب من أصعب الأيام في تاريخ الإسلام. يوم الخندق من أصعب الأيام في تاريخ الإسلام. ليه بقى؟ الأحزاب جاءوا إلى المدينة أحمد وهم نحو من 10,000، 10,000 مقاتل وجايين ملفوفين حول المدينة، وعدد المسلمين ما فيش لا يقارب هذا أبدا أبدا، ده عدد المسلمين بالنساء والذرية ما يوصلش للكلام ده. يعني عشان تجيب من المسلمين 3,000 مقاتل ده بالكاد، ودول 10,000 مقاتل من الأحزاب، من غطفان ومن قريش ومن ثقيف ومن اليهود ومن كذا كتير كتير. فكان أنسب حل اللي أشار به سلمان الفارسي حفر الخندق، عشان ما يعرفوش ايه؟ ما يعرفوش يدخلوا. فاللي حصل بقى ان اليهود كانوا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حاملين ظهر المدينة لان هم اللي في الخلف، فلو هم ملؤوا القبائل دي يبقى العدد بتاعهم زاد والبوابة اتفتحت، ده يبقى وبال عظيم على مين؟ على المسلمين، على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم تأكد إنهم فعلا يريدون الخيام، يريدون الخيام. فكان المسلمين في موقف عصيب جدا جدا جدا، عصيب جدا، لدرجة إن الحديث ده حديث ضعيف لكن محتمل، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى غطفان، أو غطفان أرسلت للنبي، أو حدث شبه شيء من هذا، إن النبي قال لهم: يا غطفان ارجعوا وأنا أجيب لكم ثلث ثمر المدينة. يعني المدينة كلها كل التمر اللي هيطلع فيها هبعت لكم الثلث. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لو صح هذا الحديث دي حكمة كبيرة أوي، لأن غطفان ملهاش قضية، غطفان جاي عاوزة تكسب، ولو هم رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم هيخلب مين؟ بقريش، فهيقتلهم وينتصر عليهم ويؤدبهم. فغطفان قاموا قايلين ايه؟ قاموا قايلين لا، لو جبت لنا النص ماشي، لو جبت لنا النص ماشي. والانصار زعلوا، قال يا رسول الله اذا كان وحي من ربنا احنا ما نعرفش نتكلم، انما اذا كنت عم تعمل كده عشان تخفف عنا، لا والله ده هما ما عملوش معانا كده وفي الجاهليه يعملوا معانا في الاسلام، ياخدوا مننا اتاوى في الاسلام. بالله عليك يا يوسف تصحى، تعالى اقعد هنا، تعالى اقعد هنا عشان يصحى الشيل بتاع اللي على دماغك. اه عشان يصحى الشيل بتاع اللي على دماغك. اه شيل البتاع اللي على دماغك يا يوسف، بقول لك عليه عشان يصحى. انا حاطط الوقت هنا، انا عايز انام. حاضر. اسمه ايه ده؟ ده الزعمه ده. اسمه بونص. بونص بونص بونص في اللغه العربيه. صلى على النبي. شوف لك ركنة حلوة كده مكان ركنة التانية. اسمع صح، اسمع اسمع. فالمهم اليوم ده هو يوم عصيب، في تفاصيل أكتر من كده كفاية عليكم كده، بس اللي أنا عاوز أقوله إيه بقى، فالنبي كان في شغل شاغل، والصحابة والعجيب يا أخي كانت الدنيا ساعة أوي، والصحابة مفيش عندهم يوم يتدفوا فيه، فكان احيانا الواحد منهم قاعد يقاتل طول النهار، فهينام له شويه ساعتين ولا حاجه، يعمل ايه؟ يقوم حفر في الارض حفره حفره حفره ويقوم غادم على نفسه. تخيل انت بالله عليك عشان يتدفى ويقوم غادم على نفسه كده، وبعدين الصبح يقوم ايه؟ يقوم قايم للقتال. فالامر كان صعب جدا جدا جدا. فالمهم في يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش الظهر ولا العصر لحد ما المغرب أذنت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عن بقى الاحزاب دي؟ ملأ الله قبورهم وازوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاه الوسطى، صلاه الايه؟ صلاه العصر، صلاه العصر. في بقى في الحديث بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات مرتبه، صلى الصلوات دي، اذن الاول وبعدين اقاموا وبعدين صلى الصلاه الاولى وبعدين اقاموا وصلى الصلاه الثانيه وبعدين اقاموا وصلى الصلاه الايه؟ الثالثه. ماشي كده؟ اللي هيكلم ينفع يقول اذان واحد؟ اه اذان واحد وثلاث اقامات. لذلك لما نيجي نجمع صلاتين حتى لو جامع تقديم جامع تاخير، اذان واحد واقامتين. يعني رقم الحديث الشكل اللي هو بالترتيب. يعني الترتيب اه. يبقى في قضاء الفوائد مرتب. ماشي كده؟ وناخد بالحديث برضو ان صلاه العصر اخر وقتها المغرب. لان واضح في الحديث ان هي خلاص المغرب ايه؟ حتى غابت الشمس. ماشي كده؟ ما هو في الحديث في رواية، الحديث ده له روايات كثيرة جدا، إن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما صليت العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إن صليتها، يعني أنا ما صليت رأيته. متخيل كده؟ بس خد بالك الكلام ده يا علي قبل ما تفرض صلاة الخوف. آه لما شرعت بعد كده صلاة الخوف كان يصلوا كده في وش العدو وشويه يسجدوا وشويه تانيين كذا كده، يعني يبقى صلاه الخوف هناخد هيئتها بعد كده. اللي عنده اشكال يقرا صلاه الخوف ما بتصلاش الا في القتال بس وفي الحرب. اه اثناء القتال او اثناء تربص العدو. طيب إيه مساله مهمه ثانيه؟ اه مساله مهمه ثانيه، الصلاة الوسطى في الحديث هنا قاطعة قاطعة ان هي صلاة الايه؟ العصر. المعتبر في مذهب الشافعية ان الصلاة الوسطى صلاة الفجر، صلاة الايه؟ وعلى فكرة ده مذهب بعض الصحابة، بس اللي لم يبلغه هذا الايه؟ الحديث. ف أحد أئمة الشافعية أظن الدارقطني، أول ده كله ولا البيهافي أول ما بلغوا هذا الحديث قال أشهد أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فقالوا له كيف تقول هذا؟ المنصوص نصوص عن الشافعي أن هي صلاة الفجر. قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب. إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهب. معلم هو تفرق وسطى مش أولى من التانية. وكلهم بيصلوا. لا أصل دي مسألة فقهية. مش ربنا بيقول في القرآن حافظوا على الصلوات. الصلاة والصلاة الوسطى. إيه الصلاة الوسطى؟ مسألة فقهية. فالإمام الشافعي كان بيقول صلاة الإيه؟ الفجر. صلاة الفجر. فالحديث بيقول إن هي صلاة الإيه؟ ومعنى الصلاة الوسطى عن الصلاة الفضلى. يعني أفضل صلاة. أوسط صلاة. لا أفضل. يعني المعنى معنى أوسط شيك صح أفضل صح؟ من معنى صح؟ المقصود هنا الوسطى الفضلى. فالبيهقي بيقول لا مذهب الإمام الشافعي اللي هي صلاة العصر. فبيقولون ليه؟ يقولون إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهب. أنا عاوز أقول لكم يا إخوة إن دي من أهم قواعد طلب العلم. إن أنت متعبد لله سبحانه وتعالى بالآية والحديث. مش متعبد لله بالمذهب. واحد يقول لك أنا شافعي أنا باخد قول الشافعي وخلاص. لا ده هو الشافعي بيقول إذا صح الحديث فهو مذهب. يقول لك أنا مالكي وباخد المنصوص في المالكية. ده إذا كان الإمام مالك كان بيقول كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذه الحجرة وأصل على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي كان يقول أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فهم؟ ممكن برضو أي حد من أصحاب المذهب دي يخطئ. طبعا طبعا العصمة ليست لإيه؟ وكل كلام عالم يستدل له لا يستدل به. مش معنى كلامي ان انا بقول زي الامام الشافعي زي الامام مالك انا هو راس وانا راس وكلنا ننطح في بعض. لا المقصود ان انا طالب للعلم. ما معنى طالب للعلم؟ اسمع المعلومه دي احفظها عني. ليس هذا هو العلم. التقليد ده حلال للجاهل. التقليد حلال للذي لا يعقل عن الله وعن رسوله. إنما أنت تعقل عن الله وعن رسوله يبقى تتعلم. ويعني إيه تتعلم؟ تعرف المسألة بدليلها. إنما تقول ما إلا والله ده هذا حلال لأن المنصوص عند الشافعي اللي هو حلال. لا ده مش دليل شرعي يا ابني. يستدل للمسائل بالكتاب، السنة، الإجماع، القياس كده. إنما مفيش في الأدلة الشرعية أبداً المعتبر في المذهب. أنا معلم لو مثلاً في آية كلمة فيها مثلاً مش عارفها مثلاً أنا قلت خدتها مثلاً بمعنى معين واستدلت عليها بآية تانية فسرتها ده عادي؟ أيوه بس في حاجة بقى أنا طالب علم صح؟ فبقوم أشوف أقوال المفسرين والمفسر ده استدل بإيه والمفسر ده استدل بإيه وكده أقوم أفهم ماشي كده؟ فواحد قال إنما محفظ ما قلش أنا ملتزم قول ابن كثير. فهمني؟ إنما أبحث عن الحق بدليله يبقى أنا طالب علم. وإلا هيقابلك لازم أي واحد يدرس فقه في الدنيا هيقابلك لصاحب هذا المذهب قول مصادم للحديث. بسبب إيه؟ بسبب إن هذا الحديث لم يبلغه. في أحاديث لم يكن أهل العراق يعرفونها وإنما هي أحاديث حجازية. فكل عالم كده ما فيش حد معصوم. فالمهم إن أنت هيقابلك أشياء تصادم الحديث. الحل بقى إن أنت تعمل إيه؟ إن أنت تقول أنا متمسك بمذهب ولا أخالفه ولا تقوم قايل أنا مطالب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يلزمك ولا يسعك غيره. وصلت الفكرة؟ في حديث ظاهرها ساعات بيبقى مختلف تمام، لكن ساعات بتتعارض يعني، فبيبقى في عندهم الجمع بين الحديث، فكل فقيه بيبقى له طريقة في الجمع بين الحديث. يعني ايه؟ يعني هو بياخد برأي والتاني بياخد برأي تاني، فهنا المعتبر لطالب العلم طبعا هو طالب حق. هسمع دم واسمع قوله واسمع هذا واقرا لهذا وقوله واختار الراجح. ما دمت طالب علم، لو انا جاهل ما عنديش الاليه دي خالص اقول لك اختار الاعلم والاوثق منهم بينك وبين الله واسمع كلامه بس كده. استنى بس، ده كما قال عنه شيخ الاسلام ابن تيميه يحل كحل اكل الميت للمضطر. ماهوش ده علم، ماهوش ده وضع حلو، انما يجوز عند العاجز تقول والله يا اخي انا المساله دي احترت فيها، انا هقلد الشافعي لان هو الاوثق عندي. فهمني؟ بل بالعكس، لو احنا في قريه كده ولا اعرف لا شافعي ولا كذا بس اعرف الشيخ علي والشيخ حسين مثلا، وبعدين انا مقفولة خالص ما عنديش الكلام ده، ما اعرفش افهم لا ايه ولا حديث ولا كده، بس انا شايف ان الشيخ علي ده ما هوش مأمون والشيخ حسين ده راجل تقي وطيب، فهروح اساله اللي يقول له انا اسمع كلامه، يبقى انا كده ايه عملت؟ ايه عملت؟ والله بالايه والحديث. بساله اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. بس ده بقول لك ما هوش ده طلب العلم، ده حيله العاجز الجاهل. انما انت طالب علم، لا يسمى العلم علما الا بدليل، ولا يسمى الفقه فقها الا اذا طلبت المساله ودليلها. ماشي كده؟ بس طيب الكلام ده شفنا ينطبق برضه على تفسير الايات. نعم يعني مثلا نفس الحكايه طبعا، يعني مثلا في تفسير سوره الزخرف مثلا في قصه. طب قبل معلش، بدل ما تروح لتفسير سوره كذا قدامك مثال حي اهو. تفسير الصلاه الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الايه؟ الوسطى. أو في القراءة الثانية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فأنت هتقوم أي الصلاة الوسطى هي ايه؟ العصر. العصر ولا الفجر؟ والله ده فلان قال وفلان قال وفلان قال، بس النبي قاله والحديث صريح وواضح، يبقى لابد من طرح الأقوال الأخرى وأخذ المعتمد الايه الثابت. ده حديث متفق عليه يا عم الحاج، ده واضح وبينة ظاهرة. يبقى خلاص، يبقى الموضوع ايه؟ منتهي. الموضوع منتهي. ماشي كده؟ عارف انت في سوره الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ امين. ايه مين المغضوب عليهم والضالين؟ ممكن تلاقي بعض المفسرين عدي فيها 30 قول، والنبي فسرها صريحه واضحه بان المغضوب عليهم اليهود والضالين نصارى، والاحاديث في ذلك ثابته. يبقى لما جاء ازاي خلاص الموضوع انتهى؟ ازاي معلمهم يعني النبي قال القوم صراحه هم عادوا عدد دفعه لم يطلبوا هذا الحديث. واحيانا يكون العالم بينسب اقوال لقائليها لاجل تثبيت المسائل العلميه وتوثيقها. لذلك مثلا في كتب تلاقيها متون لا تبحث في الادله خالص، بس بتوثق الاقوال المعتبره في المذهب. يقول قال احمد في كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، علشان لما حد يجي يقول ده قول الامام احمد كذا نقول له لا، ده المعتبر عند فلان اللي هو راوية الامام احمد عكس كده. ماشي كده؟ لكن انا بتعبد وافتي في مساله، افتي في الحق بدليل. طب لو انا بقلد فلان، يبقى انت لما حد يسالك قول له ما اعرفش، لان انت ما عندكش علم، انت عندك تقليد. زي ايه بالظبط كده؟ انت مثلا راجل عاجز تماما عن الاكل والشرب، مفيش اي فلوس خالص، فجبت ميته وبتاكل منها، فجالك واحد يقول لك اكلنا عندك، قول له والله الاكل ده لا يحل لك، ده الاكل ده بتاعي بس عشان انا ايه؟ عشان انا مضطر، لكن انت تعرف تاكل من الحلال. فبالتالي كده، فهو واحد جه يسالك في مساله طالب علم، انت بتقلد فلان، قول له والله انا سألت فلان بقلده، لكن انت طالب علم اطلب الحق بدليله. ساعات يقول لك انا شفت فلان الشيخ كذا بيعمل كده، ماشي بس ده مش علم. ده تقليد للمضطر العاجز عن طلب العلم. يعني معلم انا دلوقتي بتعلم خطر، يعني مثلا لو واحد سالني مساله انا درستها هنا يعني افتله فيها ولا اقول له انا سمعت، مش انا بقولها بالحديث اهو. لو انت عارف تقولها بحديثها يبقى انت راجل محترف. تبقى تقول يا شيخ عزيز قول لي الحديث هو طلب العلم. هتقوم قايل شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة الايه؟ في صلاة العصر. تقوم قايل له الحديث، تبقى كده ايه؟ بتعلمه بتعطيله حق بدليل. انما تقول له لا والله انا اخدتها ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بس ما عارفش الدليل ايه. ما هوش علم قوي ده، بس هو تقليد اذا كان هو مضطر زيك كده يعني، انما الاصل ان ده مش هو ده العلم. اتفقنا؟ طب واحد يقول لي يعني انت يا عم الشيخ المذاهب دي حاجه وحشه؟ لا والله مش قصدي كده خالص، ما فيش مانع قوي انت تتعلم مذهب، بس وانت بتتعلم عينك على الدليل، عينك على الدليل. يعني مثلا انا وانا بذاكر كده في المذهب المالكي لقيت كده ويكره صيام الستة من شوال. ايه ده؟ اقعد ادور وابحث وكده، يبقى الحديث ده ما بلغش الامام مالك وان هو كان كذا وكده ومش عارف ايه. اقرا شويه الاقي ايه؟ ويجوز اكل لحوم الكلاب في المذهب المالكي. ده بجد ده؟ والله. طيب اشوف مثلا في المذهب الحنبلي الاقي ويجب صيام يوم الشك اذا كان في السماء غيم. طب صيام يوم الشك؟ لا ده النبي ما قالش كده. هو يوم الشك اللي هو 30 شعبان. النبي قال العكس، ان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. وموجود الكلام ده في المذهب في المذهب الحنبلي وفي لا في احمد في حديث اللي احنا قلت. طيب ايه المهم؟ فالحاصل ايه بقى؟ الحاصل هل يسعني انني اخد المذهب واسيب الحديث؟ لا. طب سؤال بقى عائلي، واحد بقى بيقول لي عم الشيخ اصل الحديث والايه دول صعبين، مش كل الناس تعقل الآية والحديث، فاحنا نقوم ناخد المذهب علشان الناس تفهم. وقلت له والله يا أخي اللي يدرس الآية والحديث أسهل 100 مرة من اللي يدرس المذهب. والله أنا ممكن أجيب لك كتاب من كتب المذاهب، تفتح الكتاب كده تقرأ بالصفحة الكاملة ما تفهم أي حاجة. مش معنى كده ان انا بقلل من قدر، لا والله ده كتب امهات وكتب عاليه قوي. بس الحاصل اللي انا عاوز اقوله لك، لا تركك للايه والحديث هو وبحثك في المذاهب هو الاسهل ولا هو الصح. انما انت هتدرس مذهب ماشي اهلا وسهلا، بس تدرسه بالايه والحديث. كل مساله ايه الدليل على الكلام ده؟ لا ده الدليل عكس دي، لا المسألة دي دليلها واضح، المسألة دي دليلها واضح، وهكذا. معلش يا معلم، دلوقتي احنا نقدر ان احنا ندرس المذهب او ندرس الآية والحديث. طب هما احنا دلوقتي هما كانوا وصلنا الآية والحديث ووصلنا المذهب، ازاي هما ما وصلوش الا احاديث معينة بنوا عليها المذهب بتاعهم واحنا وصلنا الاثنين الحاجتين ما وصلوش؟ هو بص يا احمد يا علي، تفرق قوي بين بعض المحققين اللي بيشرح لك مذهب ويقعد يجيب لك الروايات بتاعه المذهب وبعدين يقول لك الروايه دي هي الاقوى لان دليلها كذا، زي كتاب المغني لابن قدامه. المغني لابن قدامه تقرا كده يقوم ايه كل ما تيجي مسألة يجيب لك الروايات فيها، ورواية فلان نقلها فلان ورواية دي كذا كذا، وهذه الرواية هي الأقوى التي توافق النصوص، ويقول لك الأحاديث وكذا. ده رسم على عز انما في في في بعض الكتب مش كده، في بعض الكتب مش ايه. انا قصدي اقول يعني ازاي وصلنا كل الاحاديث وما وصلناش الا بعض الاحاديث بس، واحنا بعدهم قبل بكتير. هو طلب العلم سهل الوقت يعني. لا بس مش القاعده كده، اصل انت ما تفهمش في الكلام ده برضه ان انا احيط علما بما لم يحط به ايه بما لم يحط به الامام فلان. لكن اللي انا عاوز اقوله ان انت لازم هيقابلك صدمات، لازم هيقابلك صدمات. يعني مثلا الامام ابو حنيفه رحمه الله، الامام ابو حنيفه انا احبه جدا جدا جدا لسببين. السبب الاولاني ان كان من اشد الناس ورعا وتدينا، كان عنده تدين وورع وحب لله ورسوله فوق الوصف، ماشي كده. الحاجة التانية بحبه لأن هو من أذكياء العالم. من أذكى الناس في الدنيا الإمام أبو حنيفة. ومع ذلك لا أحب المذهب الحنفي أبدا. تقول لي ليه؟ أقول لك المذهب الحنفي من أقل المذاهب بضاعة في الحديث جدا، بل ممكن تفاجأ مفاجأة مني ان انت تبحث في علم مصطلح الحديث تلاقي الامام ابو حنيفه في ضعف حديثيه، يعني ما هوش ثقه في الحديث. وفي كذا مساله برضه معلم في كتاب تاني، بس سيبنا وصل للمعلومه لان انا بقول معلومه صعبه حاجه كده. الامام ابو حنيفه لو انت جمعت كتبه وقعدت تعد الاحاديث اللي مذكوره في كتب الامام ابو حنيفه ممكن تلاقي 200-300 حديث. كل الاحاديث اللي ذكرها الامام ابو حنيفه في كتبه لا تتعدى هذا القدر. الامام احمد بن حنبل كان يقول ان هو بيحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. لما الامام احمد يقول في مساله 3 أقوال تلاقي القول ده عليه اثر والقول ده عليه اثر والقول ده عليه اثر. لكن الامام ابو حنيفه البضاعه الحديثيه كانت قليله، ومع ذلك كان في على كلامه نور. بسبب ايه؟ بسبب ذكاءه من ناحيه واتقانه للقران جدا جدا جدا جدا من ناحيه ثانيه. يعني يذكر عن الامام حنيفه يروى عنه باسانيد صحيحه ان هو كان بيختم القران في ليله، كان يصلي القران كاملا في ليله. فالحاصل ايه اللي انا عاوز اوصله لك؟ ان ممكن تلاقي عالم جليل جدا جدا جدا بس بضاعته القران، وممكن يكون عنده قله في شيء من الحديث. اقول لك مثلا الامام ابن حزم، الامام ابن حزم ده عالم حد يشك فيه؟ سئل عن الامام، سئل عن الامام الترمذي، الامام الترمذي يعني سنن الترمذي، فقال لا اعرفه. يعني انت ما تعرفش الامام الترمذي، يبقى ما تعرفش سنن الترمذي، بس يعرف حاجات كتير انت ما تعرفهاش للامانه، يعني حاجات كتير قوي قوي قوي. فاللي انا عاوز اقوله ان ممكن تلاقي عالم جليل جدا جدا جدا لكن لم يبلغ هذا الحديث، بل وجد عن بعض الصحابه. اذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اجى يدخل فلسطين او بلاد الشام وفيها الطاعون ويجي يمشي، فالصحابة قالوا له أفرارا من من من من من قدر الله، فمش عارف. فقام قايل لها حسيبها حسبة بالعقل كده بس تدل على فطنته وذكائه، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ما هو ده بقى النور اللي كان موجود عند أبو حنيفة، كان عنده ذكاء وفراسة وحاجة عجيبة كده يستنبط الحكم ولما يعلم بهذا بالدليل من السنة. شفنا ده بعد ما حد قال له الحديث، من لسه هقوله لا ده لما جاله الحديث بعد كده واجا احد الصحابه وقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنتم بارض وفيها الطاعون فلا تخرجوا منها واذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. فطلب من الصحابه صحابي كمان يشهد له، فساعه لما سمع الحديث فرح لانه وافق ما كان ايه ما كان يقول. فالمهم اللي انا عاوز اوصله لك ان انت هتقف بين ايدين ربنا، ربنا هيسألك ليه انت قلت ده حلال وقلت ده حرام. ينفع تقول يا رب انا قلت كده علشان المذهب الفلاني، ولا المطلوب ان انت تقيم حجة؟ حجة يعني دليل من الكتاب والسنة. تقول يا رب قلت انه حلال لان صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى ده يقيم حجتك. فاهم كده؟ لذلك احنا لما بندرس اصول فقه نقوم نقول الدليل من القران السنه الاجماع القياس، مفيش فيها ابدا المعتبر في المذهب، ولا ان ثلاث مذاهب يغلبوا المذهب الرابع، ولا شيء من هذا ابدا ابدا. وصلت؟ بس المساله دي انا طولت فيها لاني بعتبرها اصل من الايه، من الاصول، اصل من اصول دراسه الايه، دراسه العلم. لما يكون عنده حديث منها وآية لأن غير كده هو بيعمل. نعم. كذلك مثلا على الإمام أبو حنيفة لا يقل بقولي من لا يعرف دليلي أو من لم يعرف حجتي أو نحو ذلك. وقول الآخر أظن الشافعي إلا قلت بقول ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقول آخر فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. ودي أقوال الأئمة المذاهب المعتبرين وهكذا. في هذا الحديث ما يدل على جواز الدعاء على الكفار والدعاء عليهم جماعة، الدعاء الإجمالي. وفي هذا الحديث ما يدل على إثبات عذاب القبر وأن فيها إيه؟ وأن فيها نار. يعني أولا نقول الله حرام عليك؟ إيه؟ نقول الله حرام عليك؟ آه. تقول اللهم لعن اليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم كده. بس لا شك في ناس يقول لك ده لهم الهداية عشان برضه ماشي، ما هم لو اتهدوا انا مش هبقى زعلان ولا حاجه. بس يجوز هذا ويجوز هذا. انا شايف مثلا يعني هم في جماعه مثلا مش انا انا هموت على كل حاجه على كده، ما اقصدش الجماعه المعينه. بس عموما يعني عموما يعني انا خايف من حاجه. عموما انا خايف ان الدعاء بالهدايه واستقباح الدعاء بالهلاك عليهم يكون في نوع من الخنوع ونوع من الميل إليهم، من الراكن إليهم. إن هو حبيبهم. والله يا أخي تعال تدعي على اليهود بس أنا عاشقتهم وشفتش منهم حلاوات. أصله يقول كده بس مش عارف إيه، مش عارف يقولها كده يعني. لكن هو يجوز إن أنت تدعوهم بالهداية، يعني أنت تعرف رجل يهودي وأنت شايف الإسلام خير وتدعو له لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم اعز الاسلام احب العمرين اليك، عمر بن الخطاب او عمر بن هشام، واحدهما اسلم عمر بن الخطاب واحدهما مات على الكفر اللي هو مين؟ عمر بن هشام. بس انا عايز اشكر لك انا الدعاء عليهم مثلا في اذيه منهم ليها او في الاسلام ولا عموما يعني مثلا هم في يهود او نصارى بس هم ما بيؤذونيش او يعني بس برضه بين الأعلام بنحس يا شيخنا ان ولا كل مثلا حد فيهم يجوز اصل هو الإذاء حسبهم إذاءهم لله سبحانه وتعالى بأن ينسبوا له الولد وكذا. هو في مثلا شيخنا مثلا بيقتل حاليا مثلا هم موجودين في وسط النصارى او طلع نفسه مثلا نصراني او انت هتلتمس له العذر؟ لا مش بلتمس له العذر، انا بتكلم ان هو يعني في ناس مثلا ما كان معاه في الجيش مسيحي او كده، هو اتولد هو عايش في ده مش مسيحي نصراني، هو اتولد ده نفسه كده بيتكلموا هو انا عشت كده وبقيت كده. لا اصول ان انت بقى تعلمه تكلمه بالراحه لو انت ليك سكه مع الناس دي، بس تكلمه بحاجه بسيطه جدا وتقول له والله يا فلان انا اللي حملني على كده، ان انا بحب لك جدا الخير وانت عارف ان احنا اكلنا مع بعض ايه في بعض. انا كان معايا واحد في اسبوع عليا بس اديني فرصتي وانا والله يا اخي والله ما اريد لك الشر وانا اريد لك الخير بس لو عندك صدر رحب اسمع كلامي كده وما تزعلش وكده. هو الواحد مثلا اتولد في وضعه كده، لكن لازم يبحث عن الحلال والصح ويبحث عن الغلط كده ويبعد عنه. فانا كنت عاوز اتناقش معاك في مساله وانت تقعد تتكلم معايا باريحيه خالص واسمع منك، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يبعث لي الهدى على ايدك او يبعث لك الهدى على ايدي، وما تاخدش الموضوع ان انا احسن منك فبعلمك او انت احسن مني كذا كده. لا، احنا بنبحث عن الحق، ولعل تكون انت السبب ان انا ادخل الجنه او ان انا اكون السبب ان انت تدخل الجنه وكذا. فنسمع من بعض ونتكلم مع بعض كده يعني. فلو تلاقيت ان نفسه سامحته كده تقوم تنتقل للخطوه بعد اسبوع يعني. فتقوم قايل والله انا عقبت بكل بساطه وسهوله ان الكون ده ليه رب واحد، وان ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا رسل، ورسل دول دينهم واحد، بس كان كل رسول بيكون في وقت معين بيكون بشريعه تناسب اهل هذا الزمان. فربنا ارسل ابراهيم وموسى وعيسى عليه السلام ونبي محمد، وهؤلاء كلهم انبياء. فانا اعتقد ان محمد صلى الله عليه وسلم رجل من الناس، ولكن ربنا اصطفاه بانه جعله رسول، وكذلك عيسى عليه السلام. وتبدا تتكلم معاه بهذه الطريقه وانزل عليهم كتب. والأنبياء من دينهم واحد، كلهم مأمورين إن هم يصلوا لربنا ولربنا بس ويعبدوا ربنا بس. فأنا عاوز أتكلم معاك كده. فيوم هو يناقشك قل له والله إحنا نقعد نتناقش في مسألة ونتكلم كده، إن هو وافق على الفكرة وهيكلم هون قل له طب معلش أنا هسألك هديك فرصة بحاجة يعني. فهنتكلم، انا عاوزك تجهز السماعة بتاعتك والتليفون وتدوب شاي انهم تقلتش مع بعض في وقت معين، نكون معاه على الواتس او على المسجد ونقعد نتكلم معي ونقعد نتكلم مع بعض. يقول لك ماشي. طيب بالمعاد امتى؟ بالليل. تقوم قايل له بس انا هطلب منك طلب، بالله عليك ما تخيبه يعني. هيقول لك اتفضل. قوم قايل له لا خليهم طلبين. يقول لك اتفضل. قول له الطلب الاولاني انت بتطلب حق ما تسالش حد، لان طبيعي انت لو رحت سالت قس في الكنيسه او كذا هيقوم قايل لك ما عنديش تكلمه ومش عارف ايه. وانا شايف بصراحه من رايي ان ده كبت للعقول وان هم هيقفلوا لك عقلك. فانا من رايي انت ما تسالش حد ونتكلم مع بعض باريحيه، وإن وجدت عندي واسمع مني إن وجدت خير فخذه مني، وإن وجدت شر فلا تلتفت إليه. ماشي كده. طيب والمطلب الثاني عاوز إيه؟ نسيته. بس أنت تبقى ترتب كلامك إيه قبل ما تقول. المطلب الثاني إن عاوزك تقعد بتجرد تجرد لله. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش تبص لها ان مين فينا الاعلم ومين فينا اللي هيغلب ومين فينا الاجدع وكده. لا لا لا لا، احنا نقعد نتكلم بنيه ان احنا نبحث عن الحق، لان احنا هنعيش عمر واحد بس، وانت مؤمن زي ان ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا وهيبعثنا وكذا كده. الكلام اللي انا بقوله ده حلاوته في سجادات جتن، ان هو كلام ساذج سهل بسيط خالص، وتقعد تتكلم كده ما هوش بقى والقاعده الاصوليه بتقوله ومش عارف ايه والكلام التكين ده ما هيجيبش نتيجه، لكن الكلام البسيط السهل ده ممكن يجيب نتيجه حلوه. شوف في ناس بنفسي اتكلم معاها كلام سهل كده بس بتقوم داخله فيها شمال على طول. هو انت لازم تحط في دماغك تحط في دماغك ان ان ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمرك ما هتكون اقوى منه حجه. وفي ناس كانت بترد كلامه بالسنين لا يقبلوا منه، فاهم انت؟ فحته ان واحد يردني والكلام ده كل ده واجب. اوعى تفكر ان هي هتمشي معاك حلاوه كده زي السكينه في الحلاوه وخلاص، لا ده ممكن تشتم وتتهزى وممكن كذا وكده. لو انا كنت شايفه بتخش مثلا عنبر هتلاقيه مثلا قاعد في المصحف بيطلع في المصحف. بقول له يا ابني مش مستحي، يقول لي ايوه بس انا بحب اقرا في المصحف. قال له انت بتحب الاسلام؟ يقول لي لا بس انا بحب اقرا في المصحف. كلامهم مثلا ان هو يعني انا بحب ده بس ما تدخلنيش في حته ان انا اسلم او ان هو مثلا صعب مش راضي من اللي هو ابعد عني. بس خد بالك انت ممكن تكلمه تلاقيه مقفول. ليه بقى؟ لان هو راجل موضع عليه عشرات من حوله معانا، بس ممكن يكون اسلوبك جديد عليه فيؤثر فيه تأثير هو ما سمعوش قبل. تفضل يا احمد. هو الحديث اللي بيقول من احب اقوم بشرى معهم ده صح؟ من تشبه بقوم فهو منهم، ده صحيح. من احب قوما حشر معهم، اظن ان بعض العلماء صححوا بعض الالفاظ. والله تعالى. طب يا باشمهندس احنا ما هو الايه بعضهم لبعض عدو الا المتقين، يعني كده الحب في الله في ماشي مفيش مشكله، بس المقصد يعني الحديث ثابت ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب. ده عمده في الموضوع ده، الحديث ده في الصحيح. يعني ممكن يا شيخنا حد يكون عمله وما يجيبش اعمال مثلا الناس هو بيحبها على الطريق مثلا يحشر معه؟ بمعنى يعني مثلا احنا مثلا بنحب السلف والائمه والتابعين والصحابه وكده، ده نص الحديث يا سيد. ان الصحابي سال يا رسول الله رجل يحب القوم ولما يعمل بعملها فقال المرء مع من احب. نعم.